بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحاديث المتعلقة بالحج، والتي دونها الحافظ ابن حجر في مختصره المفيد بلوغ المرام. وهذه الأحاديث يا إخوة المتعلقة بأحكام الحج تبين لكم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذاك الزمن، وهو تشريع عام لمن أتى بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نقرأ الآن. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. والراجح وقفه. صحابي الحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي في السنن في الجامع. والحديث روي مرفوعا وموقوفا، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفا على جابر. قال ابن حجر: والراجح وقفه، يعني أنه من كلام جابر رضي الله عنه. الأعرابي، الأعراب هم سكان البادية، سكان البادية، ويغلب عليهم الجهل غالبا، يغلب عليهم الجهل. ولذلك الله عز وجل قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ولكن منهم من يؤمن بالله، ومنهم من يؤمن بالله كما ذكر الله عز وجل في القرآن. فالأعراب هم سكان البادية. الأعرابي هذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسار يسأله عن هذا الحكم. قال: أخبرني، يعني بين لي، العمرة واجبة أم هي تطوع؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. الحديث دل على أحكام، على فرض صحته. من هذه الأحكام التي دل عليها الحديث أن الجهل مضر بالإنسان، الجهل بالأحكام والجهل بالأمور الشرعية يضر بالإنسان، بل هو ظلام كما ذكر بعض أهل العلم، ظلمة الجهل. ولهذا تجدون الأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته عنده ويقول: أخبرني يا محمد. كان الأولى والأسلم والأجدر أن يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، أهل العمرة واجبة وليست واجبة؟ لكن الذي حمله على هذا الجهل والجفاء، وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث على فرض صحته أن العمرة ليست واجبة، العمرة ليست واجبة، لأن السؤال أتى عنها، قال السؤال يقول: أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، يعني ليست واجبة، ليست واجبة. وهذه المسألة، أعني حكم العمرة، فيه خلاف بين علماء الإسلام، والمنقول في ذلك معشر المؤمنين أقوال ثلاثة. القول الأول: إنها واجبة في العمر مرة واحدة كالحج، واجبة في العمر مرة واحدة كالحج. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، منها حديث عائشة المتقدم، وفيه: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. على النساء جهاد، على هذه تقتضي الوجوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فهذا الحديث يدل على أن العمرة واجبة، العمرة واجبة، وأحاديث أخرى تدل على ذلك، على وجوب العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الحج الأعلى، عن الحج الأصغر، العمرة الحج الأصغر. فقول الجمهور إنها واجبة في العمر مرة واحدة، ولهذا يقول الراجز كما تقدم: والحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. القول الثاني أنها ليست واجبة وإنما هي سنة، واستدلوا بهذا الحديث الذي فيه مقال وأمثاله، أنها سنة، يعني من فعلها فله أجر ومن لم يفعلها لم يأثم، هكذا قال هؤلاء. والقول الثالث أنها واجبة على غير المكيين، على غير أهل مكة، فأهل مكة قالوا لا تجب عليهم، لكن الراجح هو القول الأول، وهو أن العمرة تجب في العمر مرة واحدة كالحج. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا أن العمرة سنة، هذا الدلالة من الحديث، العمرة سنة، بل هي أفضل من من من من بقية النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن تعتمر خير لك، وأن تعتمر خير لك، فدل على أنها، على أن العمرة سنة بناء على هذا الحديث. لكن الراجح أن السنة، أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، لأن قوله خير لك لا يدل على عدم الوجوب، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وش بعد، وش بعد، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. إذن خير هنا، خير هنا يراد به الوجوب لا شك، لأن الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر. فالراجح أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة. إذن هذا الحديث تبين، والحديث الصحيح كما قال الماتن وقفه على جابر بن عبد الله. نعم اقرأ. وعن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. الحج والعمرة فريضتان، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حديث جابر. والماتن رحمه الله تعالى أتى به عقب الحديث السابق ليبين أن الحديث الثابت عن جابر هو أن العمرة واجبة، وهذا وهذه الرواية وهذا اللفظ أصح من الذي قبله، لأن الماتن رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر لم يحكم عليه بضعف، والذي قبله حكم عليه بضعف، وهو أنه من كلام جابر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا يقول مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متصل السند. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدار قطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. هذا يا إخوة الحديث يدل على بيان معنى الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج في القرآن، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة المذكورة في القرآن ما هي، ماذا قال؟ قال الزاد والراحلة. هذا الحديث روي مرفوع وروي مرسل، والمرسل قسم من أقسام الضعيف، والحديث روي عن أنس وروي عن ابن عمر، وكل الإسنادين ضعيف كما ذكر الماتر رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر. لماذا؟ لأن التفسير هنا بالمراد وبالنتيجة. قال سئل عن السبيل قال الزاد والراحلة. الزاد والراحلة ليست هي المعنى المقصود من السبيل، لأن المراد بالسبيل الطريق. يعني لو سئلت ما معنى السبيل، قال السبيل الطريق الذي يوصل للمقصود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر بالمراد وبالنتيجة المترتبة على المعنى، وهي قال الزاد والراحلة. وإلا الزاد والراحلة ليست سبيلا، إنما السبيل هو الطريق. إذن هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير الذي لا يعني الحديث ضعيف من حيث المتن وضعيف من حيث السند. من حيث السند أنه مرسل ضعيف، هذا قسم من أقسام الضعيف. ومن حيث المتن أنه ضعيف أيضا، لأن الزاد والراحلة ليست هي السبيل. قد يحج الإنسان ماشيا على قدميه، وقد يحج الإنسان على يعني محمولا، وقد المهم أن الزاد والراحلة ليست هي السبيل، لأن الإنسان قد يحج بلا زاد ولا راحلة، خصوصا إذا كان قريب يحج ماشيا على قدميه. إذن الحديث يدل على فرض صحته أن الزاد والراحلة من الاستطاعة، من الاستطاعة، وهو كذلك الزاد والراحلة من الاستطاعة، لأن الإنسان إذا كان عاجزا لا يوجد عنده زاد ولا راحلة، لا ثمن ولا عين، لا يجب عليه الحج. إذا عجز عن المشي، إذا كان في أماكن بعيدة. نعم اقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. رواه مسلم صحابي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا. الركب هم الجماعة ما فوق الثلاثة، يعني الركب الجماعة فوق الثلاثة، الثلاثة فما فوق. بالروحاء، الروحاء مكان بئر قريب المدينة كانوا يستقون منها. فقالوا من أنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام من أنتم؟ يسأل الركب من هم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يريد أن سابهم، إنما يريد أن يسأل عن الديانة. قالوا المسلمون، يعني نحن مسلمون. فقالوا من أنت؟ سألوهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة مع الركب صبيا، يعني طفل صغير، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا الحديث، الحديث أخرجه مسلم وهو حديث صحيح. والشاهد من الحديث هنا قول المرأة ألي هذا حج، يعني للصغير، قال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر. الحديث دل على أحكام فقهية، منها أنه ينبغي للإنسان إذا شك في أحد أن يسأله عن يعني ما يعني يسأله عن دينه أو يسأله من أنت، إذا شك في هذا الإنسان ودلت القرائن على الخوف من هذا الإنسان، يسأل من أنت. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن الإسلام صفة شريفة وديانة مقبولة عظيمة اختارها الله لبني الإنسان، فقالوا نحن المسلمون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم ولم ينكر عليهم، يعني ليسوا كفار. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا جواز سؤال السائل وإعادة السؤال إليه عن حاله وعن وضع من هو، خصوصا إذا دلت القرائن على أنه مخوف منه، لأنهم قالوا من أنت، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث أن الصبي يجزئ، يعني الصبي يصح له الحج، والصبي هو الذي لم يبلغ يصح عنه الحج أو له الحج، يعني قال ألك ألي هذا حج؟ قال نعم. قالت المرأة ألي هذا حج؟ ألي هذا حج؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. فالحديث يدل على وقوع الحج عن الصبي الذي لم يبلغ. طيب، ومن الأحكام التي دل عليها الحديث الزيادة في الجواب على السؤال إذا اقتضت الحاجة ذلك، الزيادة على الجواب عن السؤال إذا اقتضت الحاجة ذلك. أين هذا الحكم؟ قوله صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. هي سألت المرأة لهذا حج؟ كان المفروض يقول عليه الصلاة والسلام، لو قال عليه الصلاة والسلام نعم له حج، هذا الجواب المطابق للسؤال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك أجر، يعني له حج ولك أجر، فزاد على الجواب عليه الصلاة والسلام لأن الحاجة تقتضي هذه الزيادة، لأن المرأة كأنها سألت يعني أيحصل لي أجر، فأجابها عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب، كما أجاب في ماء البحر، سئل عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر أيحل التطهر به، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالميتة لم يسأل عنها السائل، لكن زادها النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة الحاجة، للحاجة إليها ولمعرفتها. طيب، هنا بعض التفريعات، بعض التفريعات، منها أن الصبي إذا دخل في الإحرام وجبت عليه جميع أحكام الحج. الصبي إذا دخل في الإحرام وجبت عليه جميع أحكام الحج، لأن المرأة قالت ألي هذا حج؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، قال له حج، فكل أحكام الإسلام تلزمه إذا دخل فيه، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور، يعني يلزمه ما يلزم البالغ الكبير. طيب، هل له أن يخرج من الإحرام صبي لم يبلغ؟ الجمهور يقول لا، ليس له أن يخرج من الإحرام، لكن الإمام أبو حنيفة يقول يصح أن يخرج من الإحرام، ولا يجب عليه، لا يجب عليه كل أحكام الحج. لماذا؟ قال لأنه غير مكلف ولم يخاطب بأحكام الحج بعد، لعدم تكليفه، للصغر، لعدم البلوغ. ورجح قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه رجحوا بعض المحققين، لكن جمهور أهل العلم على أن الصبي إذا دخل في الإحرام يلزمه ما يلزم البالغ. طيب، ومن التفريعات، من التفريعات كيف ينوي الصبي؟ نحن قلنا له حج، لكن كيف ينوي؟ في ذلك تفصيل. قالوا إن كان يعني يعقل النية، يعرف الجواب، يعني يسمع الجواب ويسمع السؤال ويرد الجواب، يعني له نية ويميز، قالوا ينوي بنفسه، للحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فينوي بنفسه عن نفسه. أما إذا لم يميز وكان صغيرا لم يميز ولا يعقل النية، فوليه هو الذي ينوي عنه ويدخله في الإحرام، ويدخله في الإحرام. طيب، ومن التفريعات كيف يطوف الصبي، كيف يطوف؟ نقول إذا كان له نية يعقل بها وله عقل يميز بس يعني مميز، يطوف بنفسه، ينوي الطواف ويطوف، يطوف بالبيت الحرام 7 أشواط وبين الصفا والمروة 7 أشواط ويجزي عنه، طاف بنفسه. أما إذا كان صغير لا يطيل يعني لا يعقل النية، فوليه هو الذي ينوي عنه، وليه هو الذي ينوي عنه. طيب، الطواف، قالوا الطواف أيضا إن كان يستطيع السير على قدميه ينوي عنه، ينوي عن نفسه، ووليه ينوي عن نفسه. وإذا كان لا يستطيع فوليه ينوي عن المحمول، عن الصبي، ينوي عنه ويطوف به حتى يفرغ من الطواف، ثم يرجع ويطوف عن نفسه هو. هكذا قال علماء الإسلام. أعيد الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. من الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا أن صوت المرأة ليس يعني صوت المرأة ليس بعورة، لأن المرأة رفعت صوتها والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع والصحابة معه يسمعون: ألهذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. فصوت المرأة على الصحيح لا يكون عورة إلا إذا كان فيه خضوع بالقول، لأن الله عز وجل يقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان فيه خضوع بالقول فالتحريم للخضوع وليس للصوت. طيب، ودل الحديث أيضا على حكم، وهو أن المرجع في عهد الصحابة وفي عصر الصحابة في بيان الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المشرع وهو المبلغ عن الله عز وجل. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث حرص الصحابة سواء كانوا رجالا أو نساء على معرفة الأحكام الشرعية من النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغها إلى الأمة. نعم، اقرأ. وعنه قال: كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. إذن هذا الحديث الذي سمعتم الحديث الطويل، ودل على أحكام فقهية كثيرة، دل على أحكام فقهية كثيرة. من هذه الأحكام جواز الإرداف على الدابة، جواز الإرداف على الدابة، لأن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة على البغلة، فيجوز الإرداف عليها، يعني يكون على الدابة اثنان. والنبي عليه الصلاة والسلام أردف حين انصرف من عرفة من يعرف أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأردف عند الانصراف من مزدلفة من الفضل بن العباس الفضل بن العباس، والفضل هذا أخو عبد الله بن عباس، لكنه توفي وهو صغير وكان وسيما رضي الله عنه وأرضاه. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، نبي رسول يبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام، ويركب الدابة ويردف شبابا من دون القوم، يعني لا يردف معه الرجال المحسوبين المعروفين أصحاب الجاه والسلطة، إنما يردف ناس عاديين على الدابة، وهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا جواز الإرداف على الدابة، لكن بشرط أن الدابة تتحمل الإرداف ولا يشق عليها. أما إذا كان يشق عليها ولا تحمل الإرداف فهذا ظلم لها، لا يجوز الإرداف عليها مع الضعف. نعم. ومن الأحكام التي الفقهية التي دل عليها الحديث أيضا جواز الأمر المعروف أو مشروعية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أين يؤخذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف وجه الفضل عن النظر إلى المرأة، كان يصرف وجه الفضل رضي الله عنه وكان وسيم يصرف وجهه عن النظر إلى المرأة، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الأحادي ومن الأحكام التي دل عليها الحديث مشروعية كشف المرأة لوجهها، لأن المرأة كانت كاشفة الوجه، لكن هذا كان في الحج، لأن المرأة في الحج يجب عليها كشف وجهها، إلا إذا حاذاها رجال أجانب فإنها تسدل من رأسها على وجهها لستره، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها. فوجه المرأة في الحج يجب ستره، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بستر وجهها. وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ما لا يجوز لغيره من النظر إلى الأجنبية إلى وجهها، ومن الخلوة بها وغير ذلك. ولهذا عليه الصلاة والسلام لم ينكر هنا على المرأة الخثعمية التي لم تغطي وجهها. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث فضل الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء، حيث كانوا يسألون عن الأحكام الشرعية وتبليغها للأمة، وهذا فضل عظيم. هذه المرأة سألت عن هذا الحكم الشرعي، إن فريضة الله، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، لا يثبت على الراحلة. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن الحج فريضة، لأن المرأة قالت إن فريضة الحج أدركت أبي، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ولم ينكر عليها. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث جواز نيابة المرأة عن الرجل، جواز نيابة المرأة عن الرجل في الحج، لأن المرأة سألت وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج عن أبيك، وهذا دليل على أن نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزة. طيب ونيابة الرجل عن المرأة تجوز ولا تجوز؟ من باب أولى، إذا صحت نيابة المرأة عن الرجل من باب أولى أن تصح نيابة الرجل عن المرأة. ومن أيضا الأحكام جواز نيابة المرأة عن المرأة، لأنها إذا صحت نيابة المرأة عن الرجل فنيابتها عن المرأة التي تماثلها من باب أولى. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث جواز أو مشروعية إطلاق السبب على المسبب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ذلك في حجة الوداع، حجة الوداع هي التي ودع النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيها، في الخطبة المشهورة بقوله ها ماذا؟ لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فودع الناس عليه الصلاة والسلام توديعا ظاهرا. طيب أعيد الحديث. وعنه قال كان الفضل بن عباس رضيفا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا هل ينظر إلى وجهها أو ينظر إلى بدنها؟ هل الفضل هل ينظر إلى وجهها أو ينظر إلى بدنها؟ احتمال، احتمال. وعندنا هنا أصل ثابت، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يقعون في الكبائر من حيث الجملة، ولا شك أن الزنا ودواعيه من الكبائر، هذا أصل. الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم لا يعني لا ينزل مستواهم إلى الزنا ودواعيه، والظاهر هنا عندنا أصل، هذا أصل، والظاهر أن الفضل ينظر إليها لأنه شاب، وتنظر إليه لأنه وسيم، فإذا تعارض الظاهر والأصل يقدم الأصل على الظاهر، وهو أن الأصل أن الصحابة سواء كانوا رجالا ونساء لا ينزلون إلى هذا المستوى، وهو المتعة المحرمة والنظر المحرم. نعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. إذن ظاهر الحديث واضح، وهو أن العاجز عجزا دائما، العاجز عن الحج عجزا دائما تصح النيابة عنه، لأن هذه المرأة تقول إن فريضة الحج أدركت أبي لا يثبت على الراحلة، يعني لكبر سنه وعجزه، أفحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. فدل على أن العاجز بدنيا عن الحج تصح النيابة عنه. وهنا أمور لا بد من التنبيه عليها. أحدها، إذا كان الإنسان عاجزا بدنيا عجزا لا يطول، عجزا لا يدوم يعني يزول، هذا لا صح النيابة عنه، ينتظر حتى يزول هذا العجز ويحج بنفسه. ثانيا، إذا كان العجز دائما مستديم مستمر ولا يرجى شفاؤه ولا الخروج منه، هنا تصح النيابة كما دل على ذلك الحديث. طيب، إذا كان الإنسان عاجزا ماليا وبدنيا، هل يجب على الحج؟ الجواب لا. وهل تصح عن النيابة؟ لا، لأنه غير عاجز، لا مال، لأنه عاجز ماليا وبدنيا. طيب، إذا كان عاجزا بدنيا وقادرا ماليا، هذا يحجج عنه من ماله نيابة. وهكذا نصل إلى نهاية الحديث ونكتفي به في النسبة لهذه الأمسية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع. والآن